وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات. طيب الآن إذا قيل لهم لماذا أنكرتم هذا؟ قالوا لأن إثباته يستلزم التشبيه يعني التمثيل. لماذا أثبتتم هذه الصفات؟ قالوا لأن العقل دل عليها. واستمعوا الآن إلى تقرير دلالة العقل على هذه الصفات السبع. نعم. وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة. صحيح هذا؟ أجيب لي ما صحيح. إيجاد المخلوقات دل على القدرة، لأن غير القادر لا يمكن أن يوجد. فالعقل يدل على أن الموجد قادر، لا إيجاد إلا بقدرة. هذه واحدة. نعم. وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة. تمام. تخصيص بعضها بما يختص به دليل على الإرادة. مثلا الآدمي خلق على هذا الوجه، والبعير خلقت على هذا الوجه، لماذا؟ والكل حيوان يتغذى بالطعام والشراب، لماذا؟ هذا يدل على الإرادة، أن الله أراد أن تكون خلقة البعير على هذا الوجه وخلقة الآدمي على هذا الوجه. السماء والأرض مختلفة، اختلافها يدل على عجوة جماعة على الإرادة، لأنه يعني لولا أن هناك إرادة أن يكون هذا هكذا وهذا هكذا ما صار هذا اختلاف. طيب. وإحكامها يدل على العلم. صحيح. إحكامها يعني إتقانها يدل على العلم، لأن الجاهل لا يمكن أن يتقن الشيء. الجاهل لا يمكن أن يتقن الشيء لأنه جاهل. لو أعطيت ثوبك من يخيطه وهو لا يعرف الخياطة هل يتقنها ولا يتقنه؟ لا يتقن. إذن إتقان هذه المخلوقات يدل على العلم. اسأل أهل الأحياء أو اسأل الأطباء الذين يتكلمون عن تكوين الجسم كيف أن فيه شيء لا يمكن أن يتصوره الإنسان فضلا عن أن يجده. أشياء عظيمة يتحدثون عنها في المخ، في الأعصاب، في العظام، في العروق، في الأنسجة، في كل شيء. هذا الإحكام يدل على إيش؟ على العلم. الآن الجسم نفس التكوين في الجسم يختلف اختلافا عظيما، تجد العظم إلى جنب اللحم، تجد بينهما طبقة عازلة، تجد الأعصاب أيضا مختلفة غاية الاختلاف، تجد هذا الخيط من العصب أسفله لين وأوسطه قوي، وتجد أيضا المخ فيه أشياء عجيبة لو قرأت ما كتبه الأطباء في هذا نتعجب. هذا الإتقان العظيم يدل على إيش؟ على العلم. الآن جسم طعامك يدخل مختلفا، تمر، خبز، تفاح، لبن، برتقال، ويخرج كل هذا سواء لا يختلف، لأن في جوفه تم عامل كيماوية عظيمة حولت هذا الشيء المختلف إلى شيء متفق. انظر مثلا إلى الإحساس، البدن الخارجي الذي يقابل الشمس والهواء والصدمات تجد فيه إحساسا عظيما، لو تمشي نملة على ساقك أحسست بها أو أدنى من ذلك، لكن داخل جوفك إيش؟ ما في إحساس. لو أن الأمعاء فيها إحساس لكان الإنسان يتلوى دائما وأبدا، لأن هذه الأمعاء الدقيقة يمر بها الطعام الذي يكون أحيانا ثقيلا وأحيانا رقيقا، لكن مجرد ما ينسحب في هذه الأعضاء وفي هذه الأمعاء لو كان فيها إحساس ظاهر البدن لما استقر الإنسان، لما استقر. هذا إحكام عظيم. أيضا نفس الجسم الظاهر منه ما يتحمل وإحساسه قليل، ومنها ما لا يتحمل وإحساسه حساس جيد حسب ما تقتضي الحاجة. الوجه أي شبخ يكون فيه يتأثر به الإنسان، ولذلك كان إحساسه أقوى من إحساس باطن القدم، يعني باطن القدم يقع على الأرض اللينة والقوية يحتاج إلى أن يفقد بعض الإحساس حتى يتحمل. وعلى كل حال يكفينا عن هذا التعداد ونحن أسلمنا لهذا الفن، يكفينا عنه قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا الإحكام العظيم في المخلوقات يدل على إيش؟ على علم الله عز وجل. نعم. وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة لأنها لا تقوم إلا بحي. اللهم استعان. هذا السلام صحيح لكنه ضعيف. يقول لما ثبت أنه عالم وثبت أنه قدير وثبت أنه مريد لازم أن يكون حيا، لازم أن يكون حيا، لأن هذه الصفات الثلاث لا تقوم إلا بحي. فيكون استدلالهم على الحياة بما هو من لازم الحياة، لأن الحي الكامل لا بد أن يتصف بالعلم والقدرة والإرادة. فهم قلبوا الدليل، لكن نحن نقول ما دام حقا فلنقبله. نعم. والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر وهذه صفات الكمال، أو بوجهها وهو الفرس والصنم والعمى وهذه صفات نفس مجتمعة على الله تعالى، فوجب له ثبوت الكلام والسمع والبصر. تمام. الآن ثبت أنه حي. الحي إما أن يكون سميعا بصيرا بعد متكلما، أو أصم أعمى أخرس. الأوصاف الثلاثة الأولى كمال والثانية نقص، والله تعالى منزه من النقص عن النقص، فواجب ثبوت السمع والبصر والكلام لله عز وجل. هذا تقرير هذه الصفات عقلا على مذهب الأشاعرة، وسيأتي إن شاء الله بيان أرد عليهم، وأظن الوقت انتهى. نعم. إلى الدرس القادم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.